إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها محمود مرسي، فاطمة مظهر، مدحت مرسي، أمال شريف، فايق عزب، يسرية الحكيم، إبراهيم الدالي، محمد ولاء الدين. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. تذكر كتب التاريخ أن لسان الدين ابن السلطان إسماعيل فاستبقاه في الوزارة، ولكن لأسابيع قليلة، ثم ارتاب في ولائه بتحريض من خصومه. وكان ابن الخطيب يقيم آنذاك بقصره الموجود بمدينة الحمراء، فأصدر السلطان أمرا بهجوم عدد كبير من الحراس عليه في قصره والهجوم على قصوره الأخرى، وصدر الأمر بمصادرة كل أملاكه ومتاعه، ونفذت كل هذه الأوامر بغلظة شديدة، وفقد لسان الدين ابن الخطيب ثروته العريضة في لحظة واحدة، وألقي به معتقلا في قلعة الحمراء. هيا هيا بنا يا راح. إلى أين سنمضي يا سيدة؟ إلى دار أبي. إنهم لم يتركوا لنا حتى ثيابنا. الحمد لله أنهم تركونا، فأسرعي أسرعي بنا. لقد أمسكنا بكل رجال الدولة الكبار يا رئيس الحرس، ولم يفلت منا أحد، اللهم إلا مؤدب أولاد الغني بالله، ذلك الكاتب المسمى أبا عبد الله الشريشي. هل حدث كل ذلك للسلطان محمد الغني بالله؟ نعم يا مولاي السلطان أبا سالم المريني سلطان المغرب. إنه رجل أكرم مثوانا في الوقت العصيب، وأخذ بيدنا حين ضاقت بنا السبل، هو وزيره الفاضل لسان الدين بن الخطيب. كلاهما في الحبس الآن يا مولاي. لا عليك يا أبا عبد الله الشريشي، والله لن يهدأ لي بال حتى أنقذهما وأستقدمهما إلى المغرب وأرد لهما المعروف بأحسن منه. أيها السفير، أمر مولاي. فلتذهب إلى غرناطة فتمضي إلى السلطان إسماعيل برسالة مني لإطلاق سراح السلطان الغني بالله ووزيره ابن الخطيب، فاستعد للسفر حالا ريثما يخط الكاتب هذه الرسالة. كأنه كابوس يا لسان الدين. سينفرج إن شاء الله يا مولاي السلطان محمد الغني بالله. وها نحن كنا منذ أيام تحيط بنا جدران السجن، والآن ها نحن نقترب من شواطئ المغرب وقد نمنا حريتنا كاملة، وبعد قليل بإذن الله سوف تستعيد ملكك مرة أخرى. وها هو ذا الإحسان إلى السلطان أبي سالم قد أتى ثماره. والله لقد كنت ثاقب البصر والبصيرة حين نصحتني بالإحسان إليه يا لسان الدين. وسوف تأتي الأيام بخير عميم إن شاء الله. أتظن ذلك؟ علينا أن نحسن الظن بالله عز وجل، فهو دائما في نصرة المظلوم. ترى كيف سيكون استقبال السلطان أبي سالم ومن معه لنا؟ يا مولاي لقد أعددت له قصيدة كفيلة بأن تحرك صخور الجبال الصماء. حمدا لله على سلامتك أيها السلطان محمد الغني بالله ابن نصر. سلمك الله أيها السلطان. أسعدتنا رؤيتك أيها الوزير لسان الدين ابن الخطيب. بل السعادة كلها لي يا مولاي السلطان أبا سالم المريني، لأني شرفت بالوقوف بين يديك، وقد جئت لك بقصيدة هي لساني الذي يتحدث إليك، وفي حروفها خفقات قلبي تدعو لك يا مولاي. فلنبدأ مجلسنا إذن بالاستماع إلى قصيدتك يا لسان الدين. إن أول كلمة فيها هي سلا، وأقصد بذلك الحديث عن المدينة المغربية. أقول يا مولاي سلا، هل لديها من مخبرة ذكر؟ وهل أعشب الوادي ونم به الزهر؟ وهل باكر الوسمي دارا على اللوى؟ عفت آيها إلا التوهم والذكر. بلادي التي عاطيت مشمولة الهوى بأكنافها، والعيش فينان مخضر. نبت بي لا عن جفوة وملالة، ولا نسخ الوصل الهنيء بها هجر، ولكنها الدنيا قليل متاعها، ولذاتها دأبا تزور وتزور. ولله فينا سر غيب، وربما أتى النفع من حال أريد بها الضر. ولله فينا سر غيب، وربما أتى النفع من حال أريد بها الضر. قصدناك يا خير الملوك على النوى، لتنصفنا مما جناه هنا الدهر. ندى لو حواه البحر لذ مذاقه، ولم يتعقب مده أبدا جزر. وهذا ابن نصر قد أتى وجناحه مهيد، ومن علياك يلتمس الجبر. إي والله غريب يرجي منك ما أنت أهله، فإن كنت تبغي الفخر قد جاءك الفخر. وأنت لها يا ناصر الحق فلتقم بحق، فما زيد يرجى ولا عمرو. أعده إلى أوطانه عنك راضيا، وطوقه نعماك التي ما لها حصر. ومن دون ما تبغيه يا ملك الهدى، جياد المذاكي والمحجلة الغر. إذا سئلوا أعطوا، وإذا نوزعوا سطوا، وإن واعدوا وفوا، وإن عاهدوا بروا. وإن مدحوا اهتزوا ارتياحا كأنهم نشاوى، تمشت في معاطفهم خمر. وما العمر إلا زينة مستعارة ترد، ولكن الثناء هو العمر. عظيم عظيم عظيم، حياك الله يا ابن الخطيب. إذا نحن أثنينا عليك بمدحة، فهيهات يحصى الرمل أو يحصر القطر. ولكننا نأتي بما نستطيعه، ومن بذل المجهود حق له العذر. عظيم عظيم، ليس هناك شعر أبلغ مما قلت يا لسان الدين، وقد أحسنت في التحية لمدينة سلا، وفي حنينك لوطنك، وفي مدحك، وفي عرض قضية السلطان محمد الغني بالله ابن الأحمر، سلطانك الذي أكرم وفادتنا ويستحق منا كل إكرام وتقدير. حياك الله، حياك الله أيها السلطان أبا سالم. ما رأي وزيرنا عبد الرحمن بن خلدون؟ رأيه وما يراه مولانا أعزه الله، فهم الخلق ما بين معجب بما قال لسان الدين، وبين باك تأثرا بما قال، وهو أديب همام كنت أتمنى لقاءه منذ زمن بعيد. بل أنا الذي كنت أتمنى لقاءك أيها الوزير الكاتب البارع، وشاء حسن الطالع أن ألقاك في قصر أكرم سلطان. ما ألطف عبارتك وأبرع حجتك يا ابن الخطيب. حياك الله يا مولاي السلطان أبا سالم. لكما عندي ما تحبان، فاطلبا ما شئتما. والله لا أطلب إلا مساعدتي في استعادة ملكي أيها السلطان. لك هذا يا سيدي، فقد سبقت إلينا أياديك البيضاء بالمساعدة. وأنت لسان الدين. أضم صوتي لصوت مولاي السلطان محمد الغني بالله ولي نعمتي، وهو طلب الكبير. وما هو طلبك الصغير؟ يتفضل مولاي فيبعث إلى غرناطة في طلب زوجتي وأولادي. لك هذا يا لسان الدين. الحمد لله على سلامتك يا زوجتي الحبيبة. سلمك الله يا لسان الدين، لقد أحسنت صنعا حين جعلت السلطان يبعث من يأتي بي أنا والأولاد. وبي أيضا يا سيدتي. وبك أيضا يا راح. والآن يا لسان الدين، انظر انظر ماذا أحضرت لك أيها الزوج الحبيب. ما هذا؟ أوراقك التي سطرتها في كتاب الإحاطة في أخبار غرناطة. والله لقد أحسنت صنعا، ففي هذا الجو الهادئ ها هنا في مدينة سلة يمكنني أن أكتب في هذا الكتاب ولو بضع صفحات. بضع صفحات؟ لقد عودتني على أن تجلس للتأليف فتكتب عشرات الصفحات في الجلسة الواحدة، فما الذي حدث لك أيها الزوج الحبيب؟ هل تستصغرين ما أمر به من أحداث تزلزل أعتى الرجال يا حبيبتي؟ إن الله عز وجل يبدي لك قبسا من النور بين حين وآخر، فلا تيأس من رحمة الله. الحمد لله على ما يأتي به، ومن يدري ربما لم يكن كل ما يحدث إلا اختبارا من الله سبحانه وتعالى. نعم إنه يختبر صبرنا. الحمد لله. من الواضح أن الجو الديني الموجود في مدينة سلا قد ألقى بظلاله عليك. القسم الأول في حلى المعاهد والأماكن والمنازل والمساكن في اسم هذه المدينة ووضعها على إجمال واختصار. يقال غرناطة ويقال إغرناطة، وكلاهما أعجمي، وهي مدينة كورة إلبيرة، فبينهما فرسخان وثلث فرسخ، وإلبيرة من أعظم كور الأندلس. سيدي لسان الدين. ماذا؟ سيدي لسان الدين. ماذا؟ ماذا يا راح؟ أدرك سيدتي. تقلبات الحياة لا تترك للإنسان أحيانا الفرصة في أن يعيش في هدوء واستقرار، تطرق المفاجآت بابه وتدخله في دوامة من المشكلات والتحديات تسبب له الارتباك وإعادة النظر فيما كان قد خططه لحياته من قبل. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي. هنا القناة.